حصريا على إنشادكم. من مهجتي ومدامعي وقيودي وأنين قلبي والهوى وصدودي، ألقيت عيني وارتديت مواجعي عند الدجى، فالعاشقون شهودي. ومدامعي وقيودي وأنين قلبي والهوى وصدودي، ألقيت عيني وارتديت مواجعي عند الدجى، فالعاشقون شهودي عند الدجى، فالعاشقون شهودي. سافرت عن دنيا الهوى وجنوني في زورق من أدمعي وشجوني، سافرت عن دنيا الهوى وجنوني في زورق من أدمعي وشجوني، حافي الخطى أشكو الخطى متوجعا، فالوجد أرق والأنين لحوني. من مهجتي ومدامعي وقيودي وأنين قلبي والهوى وصدودي، وارتديت مواجعي عند الدجى، فالعاشقون شهودي عند الدجى، فالعاشقون شهودي. علقت قلبي والمنى وسؤالي في باب فضلك والرجاء يا والي، علقت قلبي والمنى وسؤالي في باب فضلك والرجاء يا والي. يا ربنا يا ذا الغنى، ضاق المدى فأتيت أمدد بالخضوع لك اليدا، فاكتب لنا نزلا، فاكتب لنا نزلا بقرب محمد، وانجز لنا يوم الوعيد الموعدا. لبيك جئتك والدموع تلفني، فالطف بقلبي يا كريم وحالي. من مهجتي ومدامعي وقيودي وأنين قلبي والهوى وصدودي، ألقيت عيني وارتديت مواجعي عند الدجى، فالعاشقون شهودي. عند الدجى فالعاشقون شهود، عند الدجى فالعاشقون شهودي.